أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في منار السبيل في كتاب الإيلاء، وذكرنا أن الإيلاء بمعنى الحلف على ترك الوطأ من زوج يترك الوطأ أبدا أو فترة طويلة تتجاوز الأربعة الأشهر، وهذا الإيلاء. وإن كان كلمة آلة بمعنى أقسم وحلف، وآل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس داخلا تحت هذا الإيلاء الذي يتكلم عنه الفقهاء، لأن الإيلاء المحرم اللي هو القسم على ترك الجماع أبدا أو ترك الجماع أكثر من أربعة أشهر. حكمه الشرعي أنه محرم زي الظهار. الظهار حياتي في باب الذي يليه، إنسان يقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي، وأنت محرمة علي كأمي أو كظهر أمي، هذا ظهار. الظهار حرام، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. كذلك الإيلاء، لأنه الهدف من النكاح الوطأ، وأنه يكون بهذا الوطأ يقضي وطره، يقضي شهوته فيما أحل الله سبحانه وتعالى، يكون له الولد، يعف نفسه ويعف زوجه. وهنا في أهداف شرعية من الوطأ للمحافظة على نسل الإنسان، محافظة على الإنسان نفسه، على عفة الرجل والمرأة. فإذا حلف أنه لا يطأ كأنه يعرض نفسه ويعرض زوجته للفتن، فكان هذا الحلفان محرما، وقول زور زي الظهار، وكان الظهار أشنع. يصح من زوج يصح طلاقه، قدمناها أن الظهار من الرجل الذي يصح منه الطلاق. فإذا كان الزوج مجنونا وقال ما قال لغير مكلف بأقواله، هنا المجنون لو قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، هنا لا عبرة بأقواله لأنه مجنون ليس عاقلا. كذلك إذا كان صبيا صغيرا متزوجا لو فرضنا ذلك، فلا يصح منه لفظ الظهار، كما أنه لا يصح منه الطلاق كما قدمنا قبل ذلك على الراجح. يقول لنا يصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطئ، الذي يعجز عن الوطئ فتحصيل حاصل، سواء هو حلف ولا ما حلفش فهو لا يقدر على الوطئ، فهنا حتى ولو قال فلا شيء عليه في ذلك. المظاهر يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك، إن سألت، يعني فرضنا أن الزوجة رضيت بذلك وسكتت، فهذا آثم بهذا الذي قاله، ولكن مش هيتدخل الحاكم بالاثنين لأن هي لم تطلب. فإذا هي اشتكت من ذلك يبقى الآن القاضي يحكم بين الاثنين، يلزمه أن يرجع عن هذا اليمين ويكفر عن يمين ويراجع المعاشرة الزوجية. إذا أصر على ما هو فيه فهنا إذا جاوز أربعة الأشهر ألزمه الحاكم إما بالمراجعة وإما بالطلاق، فإذا رفض طلق عليه الحاكم. أو بيقول لنا يخير بعد الأربعة الأشهر من حين يمينه بين أن يكفر ويطأ أو يطلق، إما يكفر عن يمين ويطأ، مش عايز يكفر عن يمين ولا عايز يطأ، يبقى يطلق لقول الله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. من امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف، لم يعني إذا كان هو يمسك الزوجة ويمتنع من الوطأ الذي يجب عليه فهذا غير ممسك بمعروف، فيؤمر بالتسريح بالإحسان. إن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم كما ذكرنا. وهنا في حديث صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، آل من نسائه شهرة، وقلنا أن هذا الإلاء غير الإلاء الذي يتكلم عنه الفقهاء، يبقى عايزين نعرف إيه الإلاء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خلينا فاكرين الإلاء الذي يذكر الفقهاء أن حكمه أنه حرام هو أن يحلف أنه لا يطأ المرأة إما أبدا أو فترة طويلة تتجاوز الأربعة الأشهر، هذا الإلاء المحرم اللي يأسم صاحبه به. لكن إذا أراد أن يعاقب امرأته على شيء وقعت فيه، فهجرها أو قطعها في الكلام، هجر الفراش، أو حتى أقسم أنه لا يطأها ثلاثة أيام أو شهرا، المهم أنه لا يتجاوز الأربعة الأشهر. فآل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، كل نسائه حلف أنه لا يقرب نساءه صلى الله عليه وسلم شهرا، حلف ألا يقرب نساءه شهرا. هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا، جمع في وقت واحد بين تسعة من النساء صلى الله عليه وسلم، تسعة نساء، وكان له أمة وهي ماريا القبطية. شوف آل شهرا من جميع النساء إنه لا يطأ النساء شهرا. لو قسمت الشهر ده على هؤلاء هتلاقي كل واحدة خصها ثلاثة أيام، كل واحدة خصها ثلاثة أيام. أما هذه ماريا القبطية كانت أما، كانت أما، والأما إذا قلنا طلاق الأما تطليقتين يبقى كأنه إلا حينبها من هذا الإيلاء يومين مش ثلاثة أيام الباقي، فكأن هجران المسلم. وهذه لطيفة من لطائف يذكرها الحافظ ابن حجر في كون النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، آل شهرا، يجوز ذلك، ولكن بتقسيمه هنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان له يوم عند كل امرأة من نسائه، يبقى هنا بيدور خلال تسعة أيام على تسع نسوة من نساء صلى الله عليه وسلم، كأن كل واحدة منها كان نصيبها من هذا الهجر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، لأنه في خلال التسعة وعشرين يوم كان حيدور عليها ثلاث مرات، كأنها حرمت ثلاث أيام من هذا، فكأن إلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بالقسم على عدد نسائه مش عايزين عن ثلاثة أيام لكل واحدة، ويخص ماريا منها يومين فقط من هذه الأيام، المجموع تسعة وعشرين يوما اللي آل من نساء صلى الله عليه وسلم. كان أقسم أن يؤلم هن شهرا، فكان هذا الشهر كأنه كان القسم في أول الشهر، فكان هذا الشهر تسعة وعشرين يوما، فهذا اللي في الحديث. طيب نشوف الحديث اللي في صحيح البخاري، بيقول البخاري رحمه الله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. أن الأب يعظ ابنته لحال زوجها، إن تراعي أمر زوجها، تراعي إذا كان الزوج ليس عنده مال لا تضلعه بطلب النفقة، تراعي أنها لا تؤذي زوجها وهكذا. هذا أو هذه الترجمة اللي بيذكرها الإمام البخاري، وتحتها هذا الأثر، الأثر أثر مفيد جدا نحن نعرفه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه فوائد كثيرة جدا برضو مهمة لطالب العلم أن يعرف هذه الفوائد، ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري حوالي أكثر من 40 فائدة في هذا الحديث الواحد في فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن يصمد فوائد عظيمة وغزيرة من هذا الحديث تتجاوز 40 الفائدة، وحنحاول نختصر ما في ذلك إن شاء الله. الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: حتى حج وحددت معه وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ أشوف هنا عبد الله بن عباس، هو من هو؟ حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة الفقه في الدين، دعا له الفقه في الدين ومعرفة التفسير والتأويل. هنا ابن عباس يريد أن يعرف سبب نزول آية من الآيات، فيريد أن يسأل عمر، محرج من عمر رضي الله عنه، وما أدلاش على عمر بإني أنا قريب النبي صلى الله عليه وسلم قل لي اللي أنا عايزه، لا، ولكن انتظر لغاية الوقت المناسب ليسأل فيه عمر، فترة طويلة جدا قد إيه يقول لنا هنا، انتظر لغاية ما حج عمر وحج، كأنه طول ما هو في المدينة مش قادر يسأله هذا السؤال، لغاية ما حج عمر رضي الله عنه قال: وحددت معه وعدل وعدلت معهم. هنا يعني أنه يخدم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان في النظر للنسب هذا قريب، النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف نسبا من عمر رضي الله عنه، ومع ذلك العلم ما فيش فيه أشرف من فين، مين أشرف منه؟ لا، طالب العلم وإن كان شريفا وإن كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم حتى ممن هو دونه في الفضل ودونه في الشرف ودونه في النسب، وإن كان عمر رضي الله عنه أفضل منهم من ناحية أخرى، هذا عمر بن الخطاب الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، كان إيمان عمر أعلى وأعظم وزن ورجح إيمان الأمة. فالغرض أن عبد الله بن عباس ذهب يخدم عمر رضي الله عنه، عمر عدل في الطريق راح جانب يقضي حاجته، راح مع عبد الله بن عباس قال فعدلت معه بإداوة، شايل له كوز مية علشان لما يقضي حاجته يتوضأ عمر رضي الله عنه، فيه التلطف مع العالم حتى يؤخذ منه العلم الذي عنده. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يتلطف لعمر رضي الله عنه، تبرز أي ذهب إلى البراز، قضى البراز المكان الفسيح أو المكان الذي يقضي فيه حاجته. قال فجاء أو ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ. هنا لا الوقت مناسب بأن يسأله، عمر توضأ وعبد الله بن عباس خدمه الآن يقول له ويسأله. قلت يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال وعجبا لك يا ابن عباس. وعجبا لك يا ابن عباس، يعني يتعجب من ابن عباس رضي الله عنهما. يتعجب من إيه؟ كأنه هنا في روايات أخرى، هنا في شيء محذوف مذكور في روايات أخرى ينكرها بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، كأنه ابن عباس بيقول إنه بقاله فترة عايز يسأل عمر رضي الله عنه عن هذا الشيء ومحرج يسأله، فهو يتعجب له ليه ساكت، اطلب العلم واسأل عن العلم سواء كنا في المدينة أو في غيرها. وعجبا لك يا ابن عباس. قال هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. ثم استقبل عمر الحديث يسوق. لاحظ السؤال ولاحظ الجواب، ابن عباس بيسأل مين المرأتين، الجواب حفصة وعائشة، انتهى الجواب. ولكن عمر عرف أن هذا عالم من العلماء يحتاج أن يعطى، طالما ما عندوش علم في هذا الشيء أزوده بالعلم في هذا الشيء، فهو يحتاج مثله يعرف، فزاده عمر وذكر له الحديث بطوله حتى يفهم ابن عباس القصة، وحتى لعله يستخرج منها فقها، ولعله يفتي غيره بأشياء مما ورد في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر كنت أنا ودار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهم من عواري المدينة. كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهم من عواري المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما. يعني عمر وجار له، كل واحد مشغول بأمور حياته وراه ومشغول بأمر ديني، مش عايز يفوت حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبادلون، هم ساكنين في عواري المدينة كل واحد نوبة، كل واحد يوم هذا ينزل ولا يوم هذا ينزل، يعني يتفرغ. وإلا في الصلاة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتركون الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، ولكن التفرغ لسماع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيقعد اليوم بحال عمر أو غيره بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويترك عياله. فلذلك كان هو نوبة ودار نوبة أخرى. قال فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب الأنصار. يبقى هنا كأن كلمة نغلب ويغلب أو الأنصار يغلبهم نساؤهم ليس على المعنى الذي نفهمه، ما فيهاش شناعة ولا غيره، ما فيهاش شناعة. المعنى إن إحنا كانت المرأة عندنا ملهاش قيمة، ما نسمعش كلام المرأة ولا نقبل برأيها، وهي زيها زي متاع البيت كده ملهاش قيمة. الأنصار لا، الأنصار كان الرجل يتناقش مع امرأتي ويسمع منها وتسمع منه ويأخذ ويدي معها، فهذا من أدب الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم مكي، وأهل مكة هي أدبهم كده، أدبهم أن المرأة ملهاش أنها تعمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الشيء الذي يكون خطأ صلوات الله وسلامه عليه. شوف القرشيون ينظرون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم أنهم الحمص، وكذلك القرشيون أنهم الحمص. الحمص لا يخرجون ده في الجاهلية من الحرم إلى الحل، هيحج يعتمروا مش طالعين برا الحرم، يبقى هنا العمرة بتاعتهم من جوه الحرم ما يطلعش للحل، الحج بتاعهم من جوه الحرم، اللي يروح عرفه لا ما يروحش عرفه ولا غيره، من يبقى هو اقصى حاجه يروح لغايه المزدلفه ويرجع تاني. ليه؟ ان نعرف الجاهليه احنا اهل الحرم ما لناش نطلع بره الحرم. فلما يجي يحج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به يخرج صلى الله عليه وسلم ويترك اللي هم عليه ويخرج الى عرفات، فيتعجب واحد من الناس اللي أسلم بعد ذلك وقال فعجبت قلت هذا من الحمص ما باله يخرج من الحرم ده من الحمص اللي يبقى كأن هذا مما يعاب به الإنسان عنده يعاب بذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه صلوات الله وسلامه عليه لا يأبه لمثل ذلك، فهو يشرع لنا بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما يفعله الأنصار، كان إنه يأخذ ويدي مع نسائه ويسمع من كلام نسائه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول عمر رضي الله عنه فطفق نساؤنا يأخذن من أدب النساء، فسماه أدبا، سماه أدبا للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك عليه الصلاة والسلام. ففي أن المرأة تتناقش مع زوجها يحتاج إلى رأيها تحتاج إلى رأيه، ولكن من غير ما يكون في تعنت من الرجل ولا إن غرور من المرأة أن الزوج تعطيه نصيحة كأنها تمن عليه بهذا الشيء. قال لنا هنا في الأثر قال فصخبت أو صخبت على امرأتي في يوم من الأيام، غضب عمر على امرأته فعل صوته عليها فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، يعني ما كانش متعود على هذا الشيء، أول مرة ترد عليه زوجته رضي الله تبارك وتعالى عنه. ف قالت المرأة ولم تنكر أن أراجعك؟ ليه تنكر؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. نساء النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة تهجر النبي صلى الله عليه وسلم غاية اليوم، تبقى غضبانة مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية آخر اليوم غاية الليل، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك. وعمر الممتلئ قلبه إيمانا رضي الله عنه لما لا يفزعه ذلك؟ لعل بنت حفصة تفعل هذا شيء يدعو عليها النبي صلى الله عليه وسلم تروح النار، يخاف أفزعه ذلك. إن كأن المرأة قد لا تستشعر بما تؤذي به زوجها، حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر يستشعر ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنهم فاكرين نفسهم إيه، إن الواحدة منهم تغضب النبي صلى الله عليه وسلم لعله يدعى عليها فيستجاب له في دعائه صلى الله عليه وسلم، تروح فين هذه؟ فإذا بعمر رضي الله عنه يقول قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت، قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ تأمنين كده أن ربنا يغضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب منكن؟ قال لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تطلبيش منه ما لن تستكثري به. طيب تعمل ايه؟ قال اطلب مني ان، قال ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضا منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشه رضي الله عنها، يعني اذا كانت عائشه بتعمل هذا الشيء فهي اجمل منك وهي احب للنبي صلى الله عليه وسلم منك. شوفونا الاب يقول لبنته ايه، شوف كلام الاب اللي عايز يحافظ على بيت البنت، يقول هذه ضرتك، ما بيقولهاش لا اذي عائشه لانها الضره بتاعتك، لا، ولكن يقول هي اجمل منك وهي احسن منك وهي اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم واحب، انت عايزه تقلديها يطلقك انت، لكن هي ممكن ما يطلقهاش. فهذا الذي يقوله عمر رضي الله عنه من فطنته فقهه وخوفه على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابنته. يقول فقال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا. غسان قبيلة من القبائل اللي على الشام أو قريبة من الشام، كانوا بيجهزوا لغزو المدينة لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو، يعني جاء صاحب عمر اللي كان بيبادل معه النزول عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أثم هو موجود هو عمر رضي الله عنه. ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم، النهاردة مصيبة حصلت. قلت ما هو؟ أكبر حاجة يدخل عمر مجيء ملك غسان وجيش على حين غير من المدينة، أجاء غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء، طلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وفي آخر الحديث هنعرف ما طلقهمش، ولكن هذه إشاعة إشاعة طلعت لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، بعض المنافقين أو غيرهم قال هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء فشاعت بين الناس، وسيأتي ما في ذلك من فقه. يقول فقلت خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوش، هجر النبي صلى الله عليه وسلم بيوت نسائه جميعها، وهن لا يعرفن إن كان طلقهن أم لا. ها هو ذا معتزل في المشروبة، المشروبة غرفة عالية للنبي صلى الله عليه وسلم يطلع لها بسلام، غرفة ده معنى المشروبة. قال فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، بيبكوا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أهم من شؤونهم هم، شؤونهم كون النبي صلى الله عليه وسلم زعلان وغضبان ومتضايق، لا هذا يهمهم جدا وهذا يتعبهم، فجالسين يبكون لغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يزعل أبدا ولا يغضب عليه الصلاة والسلام. فجلس عمر رضي الله عنه قليلا، قال ثم غلبني ما ألين، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود، كأنه في هذه المرة على باب النبي صلى الله عليه وسلم واحد بواب في هذه المرة، وإن كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم لا ما فيش عنده ذلك، ولكن هذه مرة غضبان صلى الله عليه وسلم ولا يحب أن يجلس مع أحد في وقت غضبه صلى الله عليه وسلم، لذلك مش عايز حد يدخل عليه ولا حتى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجلس في هذه المشروبة وبواب على الباب يمنع من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال للغلام استأذن لعمر، فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت لا قال ولا قال لا، فعمر سكت لم يؤذن له ولكن ما قالش لا، لذلك تشجع عمر على انه يطلب مرة ثانية، لو قال لا كان مشى عمر رضي الله عنه، ففيه ايضا فتنة عمر رضي الله عنه وفهمه رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لا يبقى ممكن استأذن ثاني، واستأذن مرة ثانية وثالثة لغاية ما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، رمال الحصير معنى حبال الحصير يعني أو العدان الحصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصيرة ما فيش بينه وبين الحصيرة فراش، مش حصيرة هطفئها مرتبة هطفئها شلتة، لا الحصيرة على طول نايم صلوات الله وسلامه عليه. قال فسلمت عليه عليه الصلاة والسلام وأنا قائم، فقال قلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ وهو واقف قبل ما يقعد كان أهم حاجة تشغله اللي كنت طلق نساءه صلوات الله وسلامه عليه، فقال أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره قال لا، فقلت الله أكبر، رفع صوت الله أكبر، عرف أهل المسجد إن ما حصلش طلاق ولا شيء. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، يعني بيستأنس بالحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يتكلم معه، فقلت يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساء، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في التلطف مع المغضب، كن إنسان غضبان تخلش عليه غضبان ليه زعلان ليه إلا عملك سيبك تزهقه ويمشي يطلع بره يكرشك، لا هنا عمر استأذن مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأنس بالحديث، فهنا الإنسان ما تجيش على الغضبان حتى وإن كان عالما كبير يقول له لا لزيك ما عملش كده وانت مفروض كذا وانت مفروض كذا وانت مفروض كذا، يزهق منك ما يسمعش منك هذا الكلام، لكل إنسان يعتريه غضب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما غضب اعتزل في مشروبه شهر كامل صلى الله عليه وسلم، فيما ينزل يصلي مع الناس ويرجع المشروبة عليه الصلاة والسلام. فهنا الإنسان الغضبان لابد من مراعاة الغضبان حتى وإن كان كبيرا في القوم، يبقى يراعى إنك ما تجعلوش يصحق تجعلوش إنه يتلفظ بشيء اللي لا ينبغي أن يقول. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ عمر يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يجلس معه. قال ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يضرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه صلى الله عليه وسلم. قال فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، يعني اللي جوه الأوضة نسمي الأوضة بيتا، البيت طبعا احنا نسميش الأوضة بيت ولا غير، نسمي الأوضة أوضة ولا عيشة نسميها حاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جوه غرفة واحدة سميها بيتا عليه الصلاة والسلام. فيقول ما وجدت فيها شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، إن جلود ثلاثة بتدبغ في هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره عليه الصلاة والسلام. الغرفة بتاعته حصيرة على الأرض نايم عليها، ما فيش بينه وبين الحصيرة شيء، ما فيش ملاية، ما فيش مرتبة، ما فيش حاجة بينه وبين الحصيرة عليه الصلاة والسلام. الغرفة اللي فيها بيدبغ فيها الجلاد الجلود، ثلاث جلود متعلقين مدبوغين، ومن يطيق ذلك؟ نحن لا نطيق ذلك. أما بيكون الجلد اللي مدبوغ تحطه في السطوح ولا ترميه في الشارع، لكن تحطه في الأوضة اللي انت هتنام فيها ما بيكونش. فهذا النبي المتواضع صلوات الله وسلامه ثلاث جلود مدبوغة ومحطوطة عنده في المكان اللي بينام فيه صلوات الله وسلامه عليه. يقول فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، يبقى كأنه كان مضطجعا متكئ صلى الله عليه وسلم، فأعد وكلم عمر رضي الله عنه فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، أنت دماغك راحت فين؟ أنت دماغك في الفلوس بتاعتهم والأموال بتاعتهم والدنيا بتاعتهم إيه؟ أين ذهب؟ فقال إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، عجلوا أي عجل الله عز وجل لهم هذه الطيبات في الحياة الدنيا حتى يحرموا منها في الآخرة. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساء من أجل ذلك الحديث، حين أفشته حفصة إلى عائشة، إلى عائشة 29 ليلة، 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله، حين عاتبه الله، عاتبه بقوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، والله غفور. هذا النبي الكريم على ربه صلوات الله وسلامه عليه، وما يعاتبه ربه يقول والله غفور رحيم غفرنا لك ذلك، هذا منه صلى الله عليه وسلم. امتنع من شيء بتقول له انت عايز ترضي نسائك، تمنع نفسك من حاجة انا احللتها لك، سواء انه حرم على نفسي ان يشرب العسل مرة ثانية عند حفصة، او حرم على نفسي ماريا القبطية انه يأتيها وقد احل الله عز وجل له، فيقول له ليه تحرم على نفسك شيء احنا احللناه لك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، جعلنا لكم كيف تتحلل من يمينك، بقول الله سبحانه الذي في سورة المائدة كفرت وإطعام 10 مساكين من أوسط مطعون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرها. هنا قال فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، يعني كأن السيدة عائشة رضي الله عنها خايفة النبي صلى الله عليه وسلم حنس ولا حاجة، إنه حالف على شهر ودول 29 يوم بس. فقال وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدة، وهذا منها يعني إنه اللي يفتكر إن هم مش عايزينه، لا ده احنا بنأدي الليالي عدا بس خايفة اليمينك انت حالف إن شهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة، الشهر يعني هذا الشهر اللي كان فيه كان 29 ليلة. قالت عائشة ثم أنزل الله آية التخيير فبدأ بي أول امرأة، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. فقال للسيدة عائشة رضي الله عنها إني ذاكر لك شيئا فلا تعدلي حتى تستأمري أبويك، إنه هي صغيرة في السن، تعرف السيدة عائشة رضي الله عنها توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 18 سنة لما توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت ولها 58 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهنا عندها 18 سنة صغيرة، فكونوا وهو لهذه القصة كانت قبل ذلك، قبل ذلك، فكون يقول لها إني مخيرك، هي تختار لا، يقول لك العيلة تقول حاجة، تقول لا عايزة نفسي، عايزة الدنيا، عايزة كذا، فإذا قال لها استأمري أبويك. فلما قال لها صلى الله عليه وسلم وذكر الآية قالت وفي هذا استأمر أبوي، أظهرت حكمتها وعقلها رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت لا والله إني أرضى بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن برضو غيرت النساء، قالت ولا تخبر أحد، ما تقولش لحد من نسائك، فهي يمكن حد يقول له عايزة الدنيا يمطلقها فيخلو لها الجو رضي الله تبارك وتعالى عنها، فغيرت النساء هي كان سبب هجران النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغيرة. طيب، خير النبي صلى الله عليه وسلم جميع نسائه، والكل طلبنا الله ورسوله، مش عايزين حاجة من الدنيا. نشوف كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث، كلام جميل جدا. يقول في سؤال عبد الله بن عباس لعمر رضي الله عنه، قال قلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة. هنا دي رواية عند الطيالسي، رواية الحافظ بن حجر، ميزة شرحي يجيب لك يجمع لك رواية الحديث في حتة واحدة تعرف منه سياق القصة على تمامها، فعرفنا أن ابن عباس بقاله قد إيه عايز يسأل سؤال مش عارف يسأل عمر رضي الله عنه، سنة كاملة من سنة عايز يسأل عمر، والسؤال من ابن عباس كان سؤالا بسيطة، السؤال هي جوابه في ثانية، مين المرأتان؟ حفصة وعائشة، شكرا خلاص انتهى السؤال، مش هيقعد يحكي حدوته وقول لي يا شيخ وعد لي يا شيخ ودليلك ايه ومش عارف، ما فيش. رد عمر عليه كان ردا طويلا بالحديث الطويل الذي سمعته هذا، فهنا مع ذلك منعه الحياء، منعه الحرج أن يسأل لغاية ما يلاقي وقتا مناسبة. في الصبر العظيم لابن عباس، يا ترى الصبر كان مع عمر بس ولا مع غيره؟ لا، كان في تعلمه، يذهب ليتعلم، يسمع أن الحديث عند فلان فيذهب إليه ويجلس على بابه على الرملة، ما فيش أسفلت، ما فيش رصيف، ما فيش على الرملة على التراب على الأرض، ينتظر لغاية ما يخرج صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى أو لصلاة الظهر، فيجد ويقول ما لك يا ابن عباس؟ يقول سمعت أن عندك الحديث الفلان، جئت أسألك عليه. قال لو أرسلت إلي لجئتك، أنت جاي تسأل، أنت نجيلك لغاية عندك، لو أرسلت إليه الذي تبقى. قال لا، ولكن هكذا يؤخذ الحديث ويؤخذ العلم. فما راحش يصحي الصحابي يقوم يصحى منهم جاي يسأل عن حديث، حديث أهم منهم بتاعك، ما قالش هذا الشيء، ولكن يجلس ينتظر لغاية ما يخرج، تعلم بالصبر فصار هو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. كان عالما عظيما، وكان مجلس ابن عباس عجب من العجب، يجلس من الفجر في بيت الله عز وجل ويقول من يطلب علم القرآن يجيله طلبة علم القرآن، يحدثهم ويذكر لهم الآيات والتفسير الآيات، من يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجيله طلبة الحديث يحدثهم عن النبي، من يطلب علم اللغة، من يطلب علم الشرع، من الشعر، من يطلب علم كذا، لغاية قبل صلاة الظهر وهو على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان البعض يسأل في التفسير فيجيب بالآية ويجيب بالحديث ويجيب بكلام العرب وشواهد كلام العرب من الشعر، يذكر لهم الشاهد كذا وكذا من الشعر الفلاني، قال فلان كذا وقال فلان كذا. غزارة العلم لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ثم بصبره على طلب العلم، الصبر على طلب العلم، فهذا نموذج من صبره، سؤال عايز يعرف منه حاجة علم آية من الآيات يقعد سنة لغاية ما ينال ذلك. يقول وفي رواية فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ قال تلك حفصة وعائشة. قلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. أهو ده اللي قال له فيها إيه؟ وعجبا لك يا ابن عباس. هنا الرواية اختصرها الإمام البخاري، فهنا بان أنه بيتعجب منه من إيه؟ إزاي ساكت سنة وأنت عايز تطلب علم وقاعد سنة؟ فقال لا تفعل، لا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، إذا عرفت أن عندي علم في حالة معينة فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك. وهذا أدب العلماء، أدب العلماء، ما قالش أنا عارف كل حاجة، ما قالش أنا أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه. لا، إذا كان عندك سؤال عايز تسأل اسألني، إذا كان عندي علم أدبتك عن هذا الشيء. قال الحافظ هنا في قوله وكنا معشر قريش نغلب النساء، أي نحكم عليهن ولا يحكمن علي، يعني في الرأي نغلب، وفي الرأي ما نسمعش رأي المرأة، والأنصار كانوا يسمعون رأي المرأة. في رواية كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته، يبقى المرأة كانت في مكة إن لا ما بيطلبش منها حاجة، ما بيتكلمش معها، ما بيشاورهاش ولا يتناقش معها إلا إذا كان له حاجة قضى حاجته فقط، أما إنه يستشيرها وكذا ما كانوا يفعل ذلك. قال فلما جاء الإسلام في رواية وذكرهن الله رأينا لهن بذلك حقا علينا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. ده التدريج اللي كان نساء في الجاهلية ملهاش قيمة ولا رأي ولا كلام، حتى ما يتكلمش معها إلا في وقت ما هو يريد المعاشرة يأتيها ويعاشرها، غير ذلك لا. فلما جاء الإسلام وذكر إن المرأة لها حق والرجل له حق، فهنا عرف الحق، ما فيش مناقشة وما فيش كلام مع النساء. لما راحوا للمدينة، فيقول رضي الله عنه أنه لما جاءوا للمدينة النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أدب الأنصار، أدب الأنصار، إنه هذا من الأدب أنهم كانوا يقول لامرأته ما يريد وترد عليه فيأخذ ويعطي معها في شيء. لكن هم كمكيين ما خدوش بهذا الشيء، لا احنا لنا طبيعتنا ولنا اصولنا ولنا كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادته موافقة لعادة الانصار، ان هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. الانسان وحده عقله يقبل انه يعطيه الصواب ويعطيه الخطأ، هذا محتمل وهذا معتمد، مهما يكون رأيك راجحا لكن لعلك تجد عند غيرك الرأي الآخر لعله يناقشك فيتمحص في النهاية الرأي الصواب من الشيء. لكن الإنسان الذي يعتد برأيه بس رأيي أنا ما اسمعش الكلام حد، خسرت عقول من حولك، هذا له عقل وهذه لها عقل وهذا، يبقى نأخذ من عقول الجميع الخلاصة، يكسب الإنسان في النهاية بذلك. في رواية لعمر قال لابنته لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده دنانير ولا دراهم، ليس عنده دنانير ولا دراهم، فما كان لك من حاجة فسليني. قالت حتى دهنة، حتى الدهن، حتى الطيب، أي حاجة عايزها اطلبي مني أنا. النبي صلى الله عليه وسلم وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم يشيل شيء، ما كانش في المال، لا في جيبه دنانير ولا في جيبه دراهم عليه الصلاة والسلام، وكان نفقته مع بلال معه النفقة، جاء المال اللي هو نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المغانب، نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، النصيب الذي جعل الله عز وجل، ما يشيلش حاجة صلى الله عليه وسلم. فكان بلال هو صاحب نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، قل اذهب يا بلال اشتري لنا كذا، ينزل ضيف انفق يا بلال، ويقول لبلال انفق بلال ولا تخف من ذي العرش اقلالا، اصرف ما تخفش لا تخف من ذي العرش اقلالا. فهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وعمر يعرف ذلك، هتطلب منه ايه؟ هطلع من جيبه يعطيك فلوسه، ليس معه ما صلى الله عليه وسلم، فبيعطيك الاشياء اللي ربنا امر لك، مسكنك، لك كسوتك، لك النفقه بتاعتك. وكان يعطي نساءه صلى الله عليه وسلم نفقه سنه صلى الله عليه وسلم، ما تطلبيش حاجه من النبي صلى الله عليه وسلم، اطلبي مني انا عليه الصلاه والسلام. عمر ذهب، يعني في الروايات اللي بيذكرها الحافظ ابن حجر، انه ذهب لابنته حفصة وشد عليها في الكلام لغاية ما ابكاها، ثم ذهب لام سلمة. ام سلمة كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنزلة الخالة، كانت له منزلة الخالة، فذهب على ام سلمة رضي الله عنها وكلمها، قال فكسرتني عن بعض ما كنت اجد. لما دخل على في رواية فقالت لعمر يقول تسألون النبي، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغضبنا، فقالت أم سلمة أي والله إن لنكلمه فإن تحمل ذلك فهو أولى به، يعني إحنا بنكلمه فعلا. ودخل على حفصة كانت تحاول ينصح نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع مع السيدة أم سلمة ندم أنه عمل كذا، فعمل إيه؟ دخل بيقول له أنت بتعملي إيه؟ قالت والله بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بيحلم هو ويصبر فهو أولى بذلك بأنه يحلم صلى الله عليه وسلم، وإن هذا كان أطوع عندنا منك، أنت مالك يعني، لو هو نهانا هو حمطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت مش حمطيعك انت. فقال عمر فندمت على كلام لهن، فندمت على كلام لهن. في رواية قالت ما يمنعنا أن نغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجكم يغرن عليه، ايش معنى أنتم سأكون غار عليكم وإحنا من غير شريعة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأسكتت عمر رضي الله عنه، وكان الحامل له صلى الله عليه وسلم مش أنه يتدخل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ينشغل عن دعوته صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء. والأمر الثاني الخوف على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يغضب الله عز وجل عليهم. هنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أنه لا يفعل عليه الصلاة والسلام. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه في قراءة عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف لها أني قلت كذا من هذا. وهو طيب خلقه عليه الصلاة والسلام، هي قالت كلامي أنا، ولكن ذكر حاجة بس من ضمن الحاجات أنه عرف وسكت عن الباقي عليه الصلاة والسلام. عرف بعضه وسكت وأعرض عن بعض. عرف بعضه أي جاز، جاز على بعضه. عرف بعضه وأعرض عن بعض، كأنه جاز على البعض بالعتاب، بالعتاب وسكت عن البعض الآخر. القراءتان عرف وعرف عليه الصلاة والسلام. طيب في الروايات اللي بذكرها الحافظ ابن حجر لنا اختلف العلماء في الذي حرمه على نفسه صلى الله عليه وسلم وعوتب على تحريمه. إيه اللي حرمه على نفسه وعوتب على تحريمه، وإيه سبب هذا الخلفان منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي نساء شهرا؟ فذكروا أنه حرم جاريته اللي هي ماريا القبطية، وثبت وجاء أيضا أنه حرم على نفسه العسل، وهذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه أنه كان من سبب غضبه كسر طلب النفقة، وهذا ثابت أيضا. فكأنه الجملة، جملة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حلمه عليه الصلاة والسلام وكرمه وعطفه أنه مش هيغضب من حاجة واحدة، ولكن كأن الحاجة تكررت بقى مرة في كذا ومرة في كذا ومرة في كذا، في الآخر غضب صلوات الله وسلامه عليه. فهنا في رواية الحديث أنه في تحريم جاريته مالية. وفي رواية عند ابن مردوي يقول الحافظ هذه الرواية تجمع القولين، يعني أنه حرم على نفسه العسل وحرم على نفسه مالية القطي. رواية فيها أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها حبسته حتى تلعق أو تسقيه منها. هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مجموعة من النساء، 9 نساء في مرة واحدة، وهذه حكمة تشريعية من الله عز وجل، أنه جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لغيره. الرجل يتزوج 1، 2، 3، 4، طب هيقدر على 4؟ هيقدر على 4 الواحد، لعله يكون صعبا عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه مهام الدعوة الثقيلة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، عليه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، عليه النظر في شؤون بيته ونسائه صلى الله عليه وسلم. كل امرأة لها مشاكلها، كل امرأة لها أسئلتها، لها من يأتيها ويسألها وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فكائن كأنه يتزوج امرأة واحدة يصعب جدا، واحدة حتفتي كل النساء، أو يحدث لها كل الحوادث اللي تحدث لكل النساء حتى نعرف منها أحكام النساء. فكأنه احتاج إلى أن يكون له نساء صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل له امرأة وله آخر له أمة، فليكن للنبي صلى الله عليه وسلم أمة لنعرف كيف يتعامل، وهل لابد من القسم للأمة ولا الأمة ليس لها حظ في القسم أصلا، فنعرف ذلك من زواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجود أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أحكاما شرعية. فهذا من الأشياء اللي يشنع عليه أعداء الإسلام، شنعون على دين الله عز وجل وعلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن لو عقل هؤلاء لعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بأمر الله عز وجل لنا، بفعله صلى الله عليه وسلم، بتقريره صلوات الله وسلامه عليه. فكل ما جاء عنه نأخذه نحن هذا تشريع، حاجة شرعية، فنعرف كيف كان يصنع مع نسائه. ما يجيش إنسان يقول أنا عندي 2 ومش عارف أعمل إيه وكذا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 وكان يعدل بينهن صلى الله عليه وسلم، فعدل بين النساء كما قال أو أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا غيرت النساء. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول لجارية لها حبشية اسمها خضراء إذا دخل على حفصة فانظري ما يصنع. كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيشوفوا أنه إشمعنا بيقعد أكثر عند حفصة أكثر منها عند سيدة عائشة. طب أعرف عشان أعمل زي ما بتعمل حفصة وأكون أكثر منها. غيرت النساء فأخبرتها بشأن العسل. الغيرة تدفع أحيانا الإنسان لأنه يتهور في الجنان. فالسيدة عائشة رضي الله عنها أرسلت، كانوا فريقين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فريقين، فالفريق اللي مع عائشة رضي الله عنها أرسلت لهم عائشة أنه إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا شمين منك ريحة مغفير، شمين منك أكل عسل. المغفير صمغ بينزل من شجر، هذا الصمغ يحطه عليه مية يبقى طعم عسل، لكن ريحته مش حلو، ريحته مش حلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للسيدة عائشة ولغيرها من النساء، كل واحدة تقول تسأل أكلت مغفير؟ أكلت مغفير؟ فيستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوهمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ريحة فمه متغيرة، وهو كان أبغض شيء إليه أنه يكون منه تغير من الرائحة صلى الله عليه وسلم. وكان رائحة النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الروائح عليه الصلاة والسلام، عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب، فكانوا ينتهزوا فرصة النبي صلى الله عليه وسلم نايم في مكان ويفرشون له شيء من جلد، حيث أنه كان غزير العرق عليه الصلاة والسلام، فكان عرقه ينزل على هذا الجلد. طبعا إحنا ما نستشعرش بالعرق زي استشعره هناك، وتسافر السعودية تلاقي العرق زي المية، زي المية لو نايم على جلد تلاقي مية عليه. فكان النبي صلى الله عليه وزير العرق، كانوا يأخذون هذا العرق يجعلونه على طيب، يجعلونه حتى يكون أطيب طيب، يكون أفضل ما يكون برائحة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جمال رائحة علي عليه الصلاة والسلام إذا مر بطريق عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم مر من هذا الطريق، من جمال رائحة الطريق اللي يمر منه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا كونها تقول إن في ريحة متغيرة تعرض في الكلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو عسل اللي أكلته كان عسل، فكأنه يعني الأمر ريحة بقه متغيرة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكلته مش هاكله مرة تانية، هذا طالما أن ريحة العسل ده كده مش هاكله عليه الصلاة والسلام. فهذا سبب، هذا سبب. هذا الحديث يذكر سبب ثاني برضه لهجر النبي صلى الله عليه وسلم نساء. فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها، فذهبت فأرسلت إلى أو فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة. قالت حفصة فرجعت فوجدت الباب مغلقا، فخرج وجهه يقطر وحفصة تبكي. قال فعاتبته فقال أشهدك أنها علي حرام، انظري لا تخبري بهذا امرأة. هذه رواية. في رواية تانية أن هذا اليوم كان بالنهار يوم للسيدة عائشة رضي الله عنها، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتيان للنساء بالليل، أما بالنهار فكان يمر على جميع بيوت نسائه يسلم على هذه يقبل هذه يعرف حاجة هذه عليه الصلاة والسلام، لكن المعاشرة كانت بالليل. هذا اليوم اللي كان يوم عائشة في النهار ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت حفصة، فاستأذنته حفصة أن تذهب إلى أبيها فأذن لها. بيت حفصة الآن المكان فارغ، وماريا أمت النبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون لها حظ، لابد يكون لها حظ. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ليلة من ليالي نساء إنما بالنهار، فأرسل إليها في بيت حفص، ما عندوش بيوت زيادة صلى الله عليه وسلم ليكون لهذه بيت وحدها. فأرسل فجاءت إلى بيت حفصة، فرجعت حفصة فوجدت الباب مغلقا، فعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أمته عنده. هذا ليس محرما أن يفعل ذلك، ولكن الغيرة والغضب تقول في بيتي يا رسول الله. فقال لها لا تخبري أحدا، لا تخبري أحدا ولن آتيها قد حرمتها عليه. هنا لا تخبري أحدا مش عايز دوشة في بيوت عليه الصلاة والسلام. اليوم يوم عائشة، تعرف عائشة يبقى حفصة وعائشة شغلان، فحفصة ما صدقت راحت جارية على لا تخبري أحدا رسول، قالت لعائشة رضي الله عنها أبشري أبشري إيه خلاص خلصنا من واحدة ما فيش بعد كده. ماريا حرمها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت ذلك فأخبره ربه سبحانه وتعالى ليه تحرم على نفسك، أحللنا لك هذا وأكثر من ذلك أحللنا لك، ليه أنت تحرم على نفسك ليس لك، والله غفور غفرنا لك غفرنا لك. اعتبره ربه ومنزلة منزلة عظيمة وكريمة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اعتبه ربه فالأمر يضيق جدا أن يعاتبه ربه صلوات الله وسلامه عليه، لذلك غضب من نسائه عليه الصلاة والسلام في ذلك. زيد على ذلك في رواية مسلم الحديث جابر جاء أبو بكر والناس جلوس بباب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لأحد منهم فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن فأذن فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله نساء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي يغضبك فقال هن حولي كما ترى يسألني النفقة آلي شيء ثالث غير هذا وذلك إنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نفقة إيش معنى كل الناس عندهم فلوس إيش معنى إحنا ما عندناش هذا طلب تطلبه أي امرأة لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس النبي صلى الله عليه وسلم يحوش لكم عشان يعطيكم مال يكفيكم نفقت النبي صلى الله عليه وسلم غير ما يأتيكم مما يعطي الله عز وجل من فضله وما يأتيكن من هدايا في بيوتكن ارضينا بذلك فلما عرف ذلك أبو بكر قال فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة كل واحد قائم لبنته يضربها على هذا اللي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مجموعة هذه الأشياء جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يهجر نساءه صلى الله عليه وسلم يحلف أنه يؤلي منهن شهرا فاعتزلهن شهرا طبعا في هذا الأمر ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله الكريم على الله عانى من الجوع عانى صلى الله عليه وسلم من الضيق عانى من نسائه في بيته عانى من الكفار من المشركين من المنافقين من المسلمين من الأعراب عانى صلى الله عليه وسلم وصبر على أمر الله فاستحق أن تكون له المنزلة العالية عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى طيب. هنا بقى الفوائد اللي في هذا الحديث قلنا لكم حفظ ابن حجر ذكر منها أكثر من 40 فائدة لعلنا ذكرنا بعضها أثناء الكلام ونسوق باختصار هذه الفوائد يقول لنا في الحديث سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ يعني إذا كان في فائدة من وراء ذلك فهنا عبد الله بن عباس سأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عن أمر حفصة وده شيء يمكن يحرج الإنسان إنه تسألني عن بنتي لا ملكش اللي تسألني ولكن عمر لا يسأل عبد الله بن عباس لا يسأل للفضيحة إنما يسأل ليعرف حكم آية وليعرف سبب نزول آية ربنا بيقول فيها إنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكم في اثنين وهم تسعة مين بقى الاثنين دول من التسعة أراد أن يعرف فأخبر عمر رضي الله تعالى عنه من شيء لعله يكون فيه حرج على عمر أن يذكر ذلك ولكن مع ذلك لمعرفة الحكم الشرعي سأل ففيه جواز مثل ذلك فيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره أنه هنا يقول إن ابن عباس أراد يسأل عمر ولكن بقى له سنة هايب أن يسأل عمر قال لعمر يتضايق من سؤالي هذا قال وترقب خلوات العالم ليسأله أو ليسأل عما لعله لو سئل عنه بحضرة الناس أنكره مش كذب يعني أنكر السؤال ليه تسأل عن هذا الشيء فإذا كان في خلوة لعله يجيب عن هذا الأمر قال يؤخذ من ذلك مراعاة المروءة إن الإنسان لما يحب يسأل إنسانا آخر عن شيء ما يحرجوش في هذا الشيء ما يسألوش عن أمر من أمور خصوصياته قدام الناس على فلان في بيتك في كذا وفي كذا ليه هذا الشيء هذا من سوء الأدب ولكن الأدب إذا أراد أن يسأل فليسأل عما يحتاج إليه وإذا سأل فليكن في خلوة وليس أمام الناس إذا كان في الشيء الذي يحرج منه فيه أن شدة الوطأ على النساء مذمومة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار بل هي سنة صلى الله عليه وسلم مع نساء وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته يؤدب الرجل ابنته يؤدب قرابته بالقول وغير ذلك فيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل فيه سياق يعني إذا كان شيء من أمور الفوائد تتعلق بحديث معين نأخذ منه جزء فيه فائدة ولكن الباقي فيه فوائد فليسق الجميع كما ساق عمر رضي الله عنه الجميع في هذا الحديث وكان يكفي أن يقول حفصة وعائشة فقط فيه أيضا مهابة العالم الطالب للعالم وتواضع العالم له وصبره على مساءلته وفيه جواز ضرب الباب ودقه فيه جواز. الأصل إن الإنسان لما يأتي بيت صاحبه يسلم السلام عليكم وأدخل، ولكن مش كل البيوت حب السلام عليكم يسمعك من داخل، يبقى فيه أن تطرق الباب، طرق الباب، تطرق بالطرق البسيط إذا كان في جرس رن الجرس بتاع الباب، ولكن يكون الشيء لك ثلاث مرات فقط، إن الطرق أو الاستئذان ثلاث مرات، إذا كان أكثر من ذلك لم يرد عليك بعد الثالثة فانصرف وليس لك أكثر من ذلك. لكن قد يتوهم الإنسان أن صاحب البيت لم يسمع ذلك، لم يسمع، فهذا كأن بيت عمر رضي الله عنه اللي جاء يطرق الباب لو طرق بالراحة عمر مش هيسمع، والأمر الخبر يحتاج لأنه يبلغ العمر زي طرق الباب بعنف فاغتفر له ذلك بسبب ما جاء به من أجله. فيه دخول الآباء على البنات ولو كان بغير الزوج إذن الزوج، يعني الأب يذهب إلى بيت ابنته مش محتاج إذن زوجها أن يقول له تيجي تدخل على بنتك ولا ما تدخلش، لا يحتاج إلى إذن الزوج، فيأتي في أي وقت ويدخل عليها، يدخل إلى بيتها ولو بغير إذن الزوج. وكذلك أنه ينقب عن أحوال بنته كما كان يصنع عمر حتى يصلح أمر البيت. في حسن تلطف ابن عباس رضي الله عنهما وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير، لأن معرفة أسماء اللي نازلين في القرآن بغير ذكر أسماء هذا فن من الفنون، معرفة من المعني بهذا الشيء، أسباب النزول فن من فنون علم القرآن أو علم التفسير. في طلب علو الإسناد، كان ابن عباس ممكن يسأل حد ثاني غير عمر رضي الله عنه، أو يطلب من حد، هو هاي ابن عمر يطلب من حد يسأل لي عمر، يروح عمر يخبره بعد أن يوصل هذا علو الإسناد أنه مشافها مباشرة مع عمر رضي الله عنه. فيه حرص الصحابة على طالب العلم، واضح من فعل ابن عباس رضي الله عنه وفعل عمر قبل ذلك وصاحب عمر وغيره. فيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر المعاش، هذا مهم جدا، إن مش هقول طالب علم أقعد أطلب العلم وأسيب بيتي وعيالي والناس أكلوهم أشحت عليهم، هنا ما ينبغي أبدا، هنا طالما وراك بيت وراك عيال يبقى على ذلك ليس لك أن تترك البيت والعيال، إنما تنفق على بيتك من طولك تشتغل. وطلب العلم حيفوتك حاجة ما تحضرهاش تسمعها حد تاني يبلغها لك، يبقى لا تضيع طلب العلم ولا تضيع أهلك وتوسط في ذلك، فذلك فعل عمر رضي الله عنه ومن معه، عمر ينزل مرة والآخر ينزل مرة وكل منهما يعمل لأهلي ولعيال. فيه البحث في العلم في الطرق والخلوات، طلب العلم الشرط أنه في المسجد فقط، بل من ممكن الإنسان يذاكر آخر العلم حتى هو ماشي في الطريق لا مانع من ذلك. وفيه ذكر العالم ما يقع من نفسه وأهله بما يترتب عليه فائدة دينية، فيه أن العالم إذا حدث شيء ينبني عليه فائدة، وهذا كان من الصحابة يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وتحديثهم بذلك، كان يحدث أبو بكر أو يحدث عمر رضي الله عنه فيه فوائد من ذلك. لكن مش كل إنسان حيحدث باللي بيته يكون في فائدة للناس، ليس هذا للجميع، ولكن هذا قد يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من كان مثله. فيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن. فيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا، هنا مسألة هامة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالمقابر فوجد امرأة عند قبر تبكي وتصرخ، كان ابنها توفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة الله اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري، قالت إليك عني إليك عني، فما نزل بك مثل ما نزل بي، أنت نزل فيك اللي نزل بي، إليك عني. لم تعرف عليه الصلاة والسلام، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكريم الودود صلى الله عليه وسلم، راعى إنها ثكلة وإن ابنها ميت، مشى خلاص، وعظ الموعظة اتقي الله واصبر، هيعمل يمسكها يضربها يعني، خلاص تركها. فإذا بالصحابة يأتون يقولون أتدرين من تكلمين؟ عارفة تكلمين مين؟ قالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، المرأة فجعت وجرت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو وصل لبيته فلم تجد بوابين، لم تجد بوابين، فأخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء يحجبه، نقول صحيح، ولكن الصحابة ما كانوا يدخلون عليه بيته صلى الله عليه وسلم، فاللي يريد يدخل يستأذن أو ينتظر حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في الصلاة. لكن إن احتاج جعل بوابين عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أخذ الحافظ ابن حجر قال فيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا، كل إنسان يحتاج الوقت يستريح فيه سواء حاكم أو غير حاكم، طالما أنه ينشغل بالناس وناس يشغلونه يحتاج إلى وقت يستريح فيه، من حقه في هذا الوقت أنه يمنع، لا محدش يأتي إليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يمنع حتى وإن كان هذا يريد أن يدخل. عمر استأذن 3 مرات ولا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أن الممكن منع الإنسان من الدخول. وجاء في القرآن إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وأمر ما يزعلش أنك تذهب لإنسان وتقول افتح أنا جاي لك كذا، لا مش فاضي إنك تنصرف. والآية إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل بغير إذنه، ولكن كون الإنسان بقى يحتجب عن الناس والناس يحتجون إليه وهو حاكم أو وهو قاضي يقوم في وظيفته وولايته يمتنع من الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك جاء في الحديث عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ما من إمام، الإمام هنا عن الحاكم، ما من إمام أو من يقوم مقامه، هو مش شرط أن الإمام هو اللي بيوزع على الناس الحاجات بتاعتهم، وكل قاضي وغير ذلك، فعلى ذلك صاحب الوظيفة اللي تتعلق بالناس وأمور الناس وحاجات الناس إذا احتجب عن الناس لا يعطيهم شيئا واحتجب عنهم، فهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتحديث قاله عمرو بن مرة وكنيته أبو مريم الأزدي، قاله لمعاوية رضي الله عنه، يقول قدم على معاوية فقال له معاوية ما أنعمنا بك يا أبا فلان، ما أنعم يعني كأنه اللي جابك، ولكن بأسلوب جميل أسلوب حلو، تقول أنت شرفتنا النهاردة ليه، قال ما أنعمنا بك يعني اللي جابك نعمة منه علينا، أنعم علينا بأن أنت جايلنا لغاية عندنا. معاوية الأمير رضي الله عنه، وهذا يأتي إليه فيسأل، هذا صحابي فاضل رضي الله عنه، فيقول له حديثا سمعته أخبرك به أو أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين. وهنا رواية أبي داود من ولاه الله، والرواية الأخرى ما من إمام، عرفنا معنى الإمام هنا أنه الوالي الذي يتولى أمور الناس. فاحتجب دون حدث، ما من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين، فاحتجب دون حدثهم وخلتهم وفقرهم، احتجب دون ذلك احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. الجزاء من جنس العمل، فهو يدعو الله فلا يعطيه الله سبحانه تبارك وتعالى. فكما ترين تدان، إذا أنت كان لك مع الناس أشياء وهم يحتاجون إليك فيها، إن أنت والي عليهم، إن أنت رئيس عليهم، إن أنت مسؤول من المسؤولين عليهم، ثم احتجبت عنهم ولم تعطيهم ما يطلبونه، احتجب الله عنك دون حاجتك وخلتك ومسكنتك. فهنا معاوية رضي الله عنه لما سمع ذلك جعل رجلا على حوائج الناس، معاوية جعل رجلا على حوائج الناس، يعني أنه مش كل الناس حيوصل لمعاوية، وخاصة بعد ما أراد البعض قتل معاوية رضي الله عنه، مش ببساطة حيعد لكل الناس أي حد يأتي، فلذلك جعل إنسانا لحوائج الناس بعد ما سمع هذا الحديث. وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر يطرقه، هذا من فقه العظيم، أن الإنسان إذا طرقه شيء، إذا نزل به شيء، فيحتاج أن يخلو وحده، يخلو نفسه. اللي بيخلو مع الناس يمكن الناس يؤذونه بالكلام، يمكن يزوده المشكلة التي عنده، ولكن قد يحتاج أنه يجلس شوية لوحده يوم يومين بحيث أنه يزول عنه هذا الهم الذي غشيه. فيقول أنه حتى ولو كان إماما له أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر يطرقه، أي عند الأمر ينزل به من جهة أهله، حتى يذهب غيره ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم. أحيانا مشاكل البيوت تؤثر على الإنسان، تؤثر عليه مشكلته. إذا خرج الناس ما عرفش يتكلم، يقوم منظره اللي عند الناس له منظر كويس، صار المنظر هو مش عارف يتكلم ليه النهاردة، هو ماله إيه اللي جراله، هو غضبان ليه، هو ما بيردش على حد ليه، فيسيئون فيه الظن، لا أولى ما يخرجش للناس، فيكفي أنه يصلي مع الناس ويرجع إلى مكانه فيعتزل لغاية ما يذهب عنه غضبه. يقول فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول إليه بغير إذن ولو كان الذي يريد أن يدخل عليه جليل القدر. وفيه الرفق بالأصهار، وفيه السكوت قد يكون أبلغ من الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم سكت ففهم عمر أنه حيسمح له بعد قليل. وفيه أيضا مشروعية الاستئذان، وفيه جواز تكرار الاستئذان، ولكن تكرار الاستئذان لا يزيد عن ثلاثة، ولا يؤخذ من هذا الحديث، بل الظن أن عمر رضي الله عنه لو لم يؤذن له بعد الثالثة لاستأذن الرابعة والخامسة والسادسة، كان يفعل هذا الشيء. ليه بقى؟ ليه؟ لأن عمر لم يكن يعرف هذا الحكم، عمر لم يكن يعرف حكم الاستئذان ثلاثة لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفوا منين؟ من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. عرف أنه ذهب طلب عمر أبو موسى الأشعري مرة فذهب إليه، فانشغل عمر بشيء، فعمر أبو موسى استأذن مرة فلم يأذن عمر، الثانية لم يأذن، الثالثة لم يأذن، فانصرف. فلما انصرف إذا بعمر ينظر، مش كان هنا أبو موسى الأشعري، فين أبو موسى؟ فقالوا انصرف. فجابوا أبو موسى الأشعري قال ما الذي صرفك؟ أنا كنت عايزك، لين صرف؟ قال حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحديث؟ قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال لتأتيني عليه بينة أو لأفعلن، يجيب بينة يا أما هنعمل. خاف وجرى مزعورا إلى الأنصار، فوجد أبي بن كعب رضي الله عنه في مجلس الأنصار، فقال له هذا اللي حصل بينه وبين عمر. فإذا بالأنصار يضحكون، كل الأنصار يضحكون قاعدين في الجلسة. فأبو موسى بيقول لما تضحكون؟ أخوكم في حاله وأنتم تضحكون، تضحكوا علي وأنا فيني وفي اللي أنا فيه. فقال أبي والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. أصغر واحد يروح يعلم عمر رضي الله عنه اللي عمر مش عارف، وأرسل معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال ذلك لعمر. وإذا بأبي من ورائه، أبي كان عمر يلقبه سيد القراء، كان يلقب بسيد حفاظ القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا أبي يأتي لعمر ويحدثه بالحديث، يقول يا عمر لا تكن حربا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفوا خوفوا لي لا تكن حربا. قال إنما أردت أن أستثبت، أنا أردت أن أستثبت، كذبتوش ولا غيره ولا كنت أعمل له حاجة، أنا أردت أن أكذب. في هذا الأثر أيضا الحديث فيه جواز الاستئذان، قلنا أن يكرر ولكن بحدود ثلاث مرات أقصى حاجة في الاستئذان، ثم بعد ذلك ينصرف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث كما يقول حافظ ابن حجر أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الأثر، بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن فارس والروم أن الله عدل لهم طيباتهم، فكلما أخذ الإنسان في الدنيا استعجال له من نصيبه في الآخر. لكن هل معنى هذا الإنسان لا يطلب؟ لا يطلب، ولكن لا يطمع، لا يطمع. فرق، هو يطلب الشيء الذي يحتاج إليه والشيء الذي يترفه به شيئا، ولكن الطمع والتكالب على الدنيا عايز كل حاجة في الدنيا، لا لا يكون كذلك. استنبط منه بعض العلماء أن إيثار أو أن الفقر أفضل من الغنى، هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل الفقر أفضل من الغنى ولا الغنى أفضل من الفقر؟ قال يقول الفقر أفضل من الغنى، يحتج بأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، هذه فضيلة عظيمة جدا، نصف يوم 500 سنة، 500 سنة، وخمسمائة سنة الإنسان ما يستسلهاش، 500 سنة دي، شوف عمر الواحد إذا عاش في الدنيا 50 سنة، 60 سنة، 500 سنة 10 أمثال، 10 أمثال حياتك في الدنيا 500 سنة. فلذلك ما تقولش حاجة قليلة 500 سنة، ما تقسهاش بالخلود اللي في الجنة، ولكن قس بمقدار الحبس اللي تحبسه عن هذه الجنة خلال هذه الفترة. فهذا مما يفضل الفقراء على الأغنياء، أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. لكن الإمام الطبري يخص ذلك بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعها فيه أو بوضعه فيها. يعني عايز يقول لنا الإمام الطبري إن الناس إما فقير وإما غني، الفقير الصابر له أجر عظيم جدا عند الله، الغني إما يكون غنيا شاكرا مؤديا للحقوق وإما غير ذلك. كلامنا مش في غير ذلك، كلامنا في الغني الشاكر اللي ربنا بيديه ويعطي. طب إن ما كانش فيه الغني ده الفقير هياكل منين؟ من كل الناس يبقوا فقراء عشان تدخل الجنة قبل مين؟ بنص يوم. هنا لا، مش ما يكونش الأمر. يبقى هنا الطبري يتكلم بفقه الساقط رحمه الله أن هذا يخص بمن لم يصرفه في ولوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها. فإذا كان الإنسان غنيا وهذا الغنى يجبر سبق الفقراء إلى الجنة بشيء ثاني، ما هنا إذا كان فقير وغني والاثنين قد بعض، الفقير سابق بنص يوم، ولكن لو أن الغني له ميزات ثانية يجعله يتقدم على هذا بشيء، فعلى ذلك يقول يخص هذا. مش أي غني، لا، هذا إذا استوى الفقير مع الغني من هذه الناحية، إن هذا فقير وصبر على فقره وهذا غني وشاكر لذلك وما فيش حاجة ثانية. لكن لو أن هذا الغني يؤدي الحقوق ويزيد بالبذل ويفعل المعروف الكثير الذي لا يفعل إلا بالمال، يجهد الجيوش ويعين في الجهاد ويعين في النفقات ويعين المرضى ويعين، هذا له نفع متعدي. الفقير نفع لنفسه، زي ما نقول إيه، الإنسان اللي بيقرأ القرآن، يقرأ القرآن نفع لنفسك ونفع عظيم جدا. الإنسان الذي يعلم الناس القرآن نفع متعدي، لا شك أن هذا أفضل من هذا. قد يقال أن الذي يقرأ القرآن هذا إخلاصه أكثر فثوابه أعظم، نقول هذا الآخر فعله أكثر والمؤتسين به أكثر فالنفع منه أكثر، لعله ينقصه شيء يجبر بكثرة من يأخذ عنه ويبلغون عنه. فهذا كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام التعليم للخلق. فعلى ذلك يقول الطبري أن الذي يصرف هذا المال في وجوهه من نفقات صحيحة واجبة أمر الله عز وجل بها ونفقات مستحبة وغير ذلك، يفرق في سبل التي أمر الله عز وجل، يبقى له أجر عظيم عند الله. قال وأما من فعل ذلك فهو من منازل الامتحان. شوف بقى هنا فقه الطبري وكلامه الجميل، يقول لنا من فعل ذلك هو منازل الامتحان. الامتحان ما في إنسان ربنا يديله مال مع ألف عايزهم ألفين، مع ألفين عايزهم عشرة، عايزهم مليون، عايز كذا مليون، بيحوش ويحطه على بعض. وإنسان آخر يمتحن بذلك، يقول لا، ربنا اداني أعطي للناس المال، مال الله، يعطي المال لمن يحتاج لهذا المال ولا ينسى نصيبه من الدنيا. فهذا من منازل الامتحان الذي ينجح فيها هذا الإنسان. يقول والصبر على المحن مع الشكر جعل الغني الذي أعطاه الله عز وجل مالا فأعطى الحقوق، هذا صبر على المحن، هذا امتحان، صبر على أن يؤل، ما طمعش فقال لا ما اديش، المال حيقل، المال حيخس، أعطي للناس. فقال هذا صابر على محنة، على امتحان من الله عز وجل، وبيعطي الحقوق فنفعه متعدي. هذا أفضل من الصبر على الضراء وحده، هذا الآخر في ضرر أنه فقير وصابر على هذا الفقر، نفعه على نفسه وثوابه لنفسه، أما الآخر فنفعه متعدى يتعدي نفسه إلى غيره. يقول فيه الحديث أيضا أن المرأة إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه، بما يزيل، زي ما فعل عمر رضي الله عنه، إن ما تجيش للمهموم وتدخل معه في الموضوع على طول، أنت مهموم ليه وقال لكذا، أو إذا وجدته مهموما له شكوى وقد يكون مخطئة ما تبدأش على طول تقول له أنت غلطان وأنت كذا، لا، ولكن خذ الإنسان برفق شيء ورا شيء حتى يستجيب لك وحتى يسمع منك. وهنا عمر بن الخطاب لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم غضبان لم يقل ماذا يغضبك، هو يعرف ما الذي يغضبه، ولكنه صبر لغاية ما آنس النبي صلى الله عليه وسلم وأضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول فيه أيضا جواز الاستعانة بالوضوء في الوضوء، يعني الإنسان إذا توضأ حد عينه يصب عليه، وإن كان البعض كان يكره ذلك يقول هذه عبادة وعايز أخذ ثوابها وحدي، لا مانع من أن يشرفك غيرك في ذلك، والله عز وجل يقسم الثواب ولن يأخذ من ثوابك ليعطي لفلان، ولكن لك ثواب وله ثواب. أيضا في قبول خبر الواحد، يعني الحديث يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مش شرط يكون حديثا متواترا حتى يقبل، ولكن يؤخذ من الواحد، وهو دليل أن عمر كان يذهب ويأتي بالحديث ويحدث هذا، وهذا يأتي في اليوم الثاني بالحديث ويحدث، كل واحد يقبل وكلاهما هذا واحد وهذا واحد، قبول خبر الواحد. وأن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق. يعني الخبر يشاع بين الناس إن حصل كذا في المكان الفلاني مش شرط يكون هذا صدقا طالما أنه في النهاية ملوش إسناد. أشاع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، ضروري الخبر طلع من واحد من المنافقين قال هذا شيء، ممن يتوهم قال هذا شيء، شاع الخبر، فالصحابة حملوه بحسن الظن أن هذا صدق ما يقول، فقالوا والخبر شاع ووصل لعمر رضي الله عنه، ولكن مع شيوعه وتحدث الكثيرين وبكاء الصحابة في المسجد طلع الخبر ليس صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. يبقى الخبر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون متصلا، أن يتصل، ده نقول في الحديث الصحيح أنه اتصال أو رواية العدل الضابط عن مثله حتى منتهى لغاية آخر السند من غير شذوذ ولا علة، يبقى لابد من اتصال السند في النهاية لمن قال هذا الحديث. وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني المألوف منه، يعني أحيانا الإنسان يغضب فيقوم أنه يحمله غضبه أو حزنه على ترك الحاجة المألوفة منه. فهذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه إذا به يذهب ويجري عند النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يتعجل في ذلك، وبعدين يستأذن مرة واستأذن الثانية واستأذن الثالثة، مش العادة أن يفعل هذا الشيء، ولكن مع خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم ومع حزنه على ما حدث دفعه لأن يصنع مثل ذلك. فيها وفيها فوائد أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر، نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله موعدنا القادم هنفوت الأسبوع ده والأسبوع الجاي عشان امتحانات الإخوة، الأسبوع اللي بعده بإذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.